السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح يا شباب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، من هذه الغرفة الخاصة بالقواعد الفقهية؟ من فضلك خلي بس الأسئلة عن طريق الشات واقفلي حضرتك المايك والإدارة هترد عليك. أستاذ محمد، يا ريت بعد إذن حضرتك تقفل من عندك المايك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله هنتكلم في المحاضرة الأولى في المحاسبة المالية المتقدمة، وهنبدأ إن شاء الله النهاردة بالفصل الأول وهو مقدمة في الفكر المحاسبي. تمام، اللي عنده الصوت واضح يا ريت يكتب لي بسرعة رقم 10 كده. أستاذ إسلام فوزي، تمام. أستاذ نسرين، مين تاني؟ طيب تمام. النهارده ان شاء الله زي ما قلت لحضراتكم ان احنا هناخد حاجه كده مقدمه في المحاسبه الماليه المتقدمه، وهنفهم يعني ايه محاسبه وايه الاطراف المستفيده منها وبتعمل ايه المحاسبه في حياتنا اليوميه، وليه اصلا علم المحاسبه يعتبر انشا، ومين اللي بيدير المنشاه معانا. يا ريت تركزوا في كل كلمة عشان الحاجات دي كلها يعتبر أساسيات. هنبدأ نحط بعد كده الخطوات فيما بعد عشان المحاسبة كلها مترابطة، فما يقعش منك جزء تفقد بيه الباقي. خلاص، ودي من أهم الحاجات المعروفة في المحاسبة، يعني هو علم يعني اجتماعي وبيقوم على الافتراضات دايما. تمام، والافتراضات دي بتحكم بمعايير، فلازم تركز فيها شوية عشان تقدر تطلع النتائج بتاعتك بعد كده سليمة. تمام، أول حاجة يعني إيه المحاسبة؟ هي فرع من العلوم الإدارية وبتعني بالمعلومات المالية، يعني هي بتقدم لنا المعلومات المالية، واللي بيعمل الحاجة دي اللي بيطلع لنا المعلومات المالية ده هو المحاسب، هو المحاسب في المنشأة. تمام، وهو اللي بيعمل عملية المعالجة للمعلومات الموجودة في الشركة، وبيعملها بطريقة فنية معينة تحكم ضوابط ومعايير للاستفادة منها باقي الأطراف. خلاص، طيب احنا دلوقتي قلنا في التعريف ان هو في أطراف مستفيدة. مين الأطراف المستفيدة من المعلومات المحاسبية؟ يعني أنا دلوقتي عندي أطراف هتستفاد من المعلومات اللي أنا هطلعها، مين هما؟ حد يعرف منهم حاجة كده يقدر يقولها لي؟ مين الأطراف المستفيدة من علم المحاسبة ده؟ يعني أنت حضرتك أنت كمحاسب موجود في الشركة دلوقتي، ايه الاطراف اللي تقدر انت لما تطلع معلوماتك تستفيد منها؟ الشركة ده يعني، ده انت كده جبت اطراف داخلية مثل الإدارة والشركاء، تمام. طيب تمام، احنا يعتبر عندنا يعتبر 8 حاجات كده هنقولهم، انت ذكرت منهم بعض الاشياء. اصحاب المنشأة، الناس اللي هي صاحبة المنشأة دي مستنية من المحاسب يطلع لها تقرير يقول لها ان الشركة بتاعتها عاملة ايه، صح كده؟ اصحاب المنشأة. ادارة المنشأة، الادارة اللي هي ماسكة المنشأة، وخلي بالك في فرق كبير جدا بين صاحب المنشأة وبين ادارة المنشأة. في الشركات الصغيرة بيبقى الدنيا واحد، يعني هو صاحب الشركة هو اللي بيديرها وكده، لكن في الشركات الكبيرة والمالتي ناشونال وكده بتبقى الإدارة لوحديها كده جزء منفصل بعيد عن أصحاب المنشأة. خلاص، الدائنون، الدائنون خلاص، المستثمرون، الناس اللي أنت بتستثمر معاك فلوس، خلاص. والحكومة، والحكومة بشكل رسمي عشان الضرائب والحاجات دي، والموظفون خلاص، وعملاء المنشأة، وعامة الناس لو الشركة بتأثر في حاجة سعرها في البورصة وحاجة زي كده وهكذا، تمام. طيب خلينا نمسك كل حاجة حاجة كده ونعرف يعني، تمام. أصحاب المنشأة هم ده طرف مستفيد، تمام. المنشأة الاقتصادية دي قد تكون منشأة فردية أو شركات أشخاص أو شركات مساهمة، وممكن تكون لا تهدف للربح مثل زي المنشآت الحكومية والخيرية. في كل الأشكال دي كلها، المهتم بالأمور المنشأة دي لازم يكون عارف أوضاعها، وإن هو متأكد جدا من خلال النتائج اللي انت بتصدرها كمحاسب دي انها بتحقق الهدف بتاعتها. وده مش هيقدر يعمله صاحب المنشأة غير لما تتوفر عنده المعلومات المحاسبية. طيب ده كصاحب المنشأة. طب إدارة المنشأة بتستفيد ازاي؟ إدارة المنشأة، اي إدارة يعتبر عمود الفقري بتاعها الحسابات، تمام، لازم تقدم لها التقارير الخاصة بيها، ولازم تكون ملمة بكل صغيرة وكبيرة عشان تاخد القرارات المناسبة في الوقت المناسب. فإدارة المنشآت تقوم بعملها على الوجه المطلوب، تمام، لو ألمت بالمعلومات وشؤون المنشأة. طيب إيه لو ما لمتش بالكلام ده مش تقدر تطلع على التقارير، والحاجات دي بيساعدها فيها الإدارة المالية بشكل كبير جدا. لو حضراتكم كنتوا احتكيتوا بالسوق وكده هتعرفوا إن العمود الأساسي واللي بيفرق جدا في المعلومات هو العمود المالي في المنشأة، تمام. الدائنون، أنا يعني حد عارف يعني إيه الدائنون؟ طيب يعني كمصطلح الدائنون ده، عشان المصطلحات دي هنقابلها بعدين، في مصطلحات كده هتلاقينا بنقولها دايما معانا. فمين هم الدائنون؟ مين هم الدائنون؟ اللي الشركة عليها ليهم أموال، اللي الشركة عليها ليهم أموال، تمام. الدائنون دول الناس اللي هي بتورد لنا الحاجات ولهم عندنا فلوس، تمام. الناس دي لازم تكون عارفة وضع المنشأة، يعني أنا كواحد هدي لك بضاعة وليه عندك فلوس، لو أنت شركة بتفلس أنا مش هقدر أديلك، هدي لك ليه بقى؟ ما أنا مش هحصل فلوسي، خلاص. في مصدرين هما اللي بيمولوا المنشأة دايما، الملاك والدائنون. الدائنون بقى ممكن يكونوا منشآت مالية كالبنوك أو شركات الاستثمار أو كمورد بيعمل لنا بضاعة أو بحد بيورد لنا أصول ثابتة للمنشأة. فأيا كان صورته بيبقى لازم يبقى عارف وضع المنشأة، عشان أنا أنت لو وضعك اي للسقوط زي ما بيقول، انا مش هديك بضاعه ومش هقدر امولك. البنك نفسه لما يجي يديك كارت مش هيرضى، مش قبل ما يديلك الكارد بيعمل عليك فحص كامل على القوائم الماليه وكل حاجه، وبيحللها ماليا وبيشوف نسب السيوله، نسب الربحيه، والنسب دي كلها عشان يقدر يشوف المنشاه قادره على الاستمرار ولا لا، قادره على الاستمرار ولا لا. تمام. طيب خلاص، يبقى فهمنا مين هم الدائنون. المستثمرون بقى، المستثمرون واحد برضو بيهمه جدا المعلومات بتاعتك. انت دلوقتي فتحت كارد عايز تعمل سندات او اسهم للشركة وهتبيعها. المستثمر ده مش هيرضى يجي يشتري من عندك الا لو انت فعليا السهم بتاعك بتصاعد او السند بتاعك محفوظ، تقدر ترده له في الوقت المناسب. تمام. فلازم طبعا يكون عنده معلومات وبيطلع على القوائم الماليه قبل ما يجي يخش معاك شريك. يعني انت دلوقتي حتى لو هتفتح شركه بسيطه وجيت عرضت على حد انه يدخل معاك كشريك، تمام، هيجي يقول لك ماشي خد فلوس اهو يلا نفتح الشركه مع بعضينا، ولا هيجي يقول لك طيب ايه وضع الشركه، طب انت بتعمل ايه، طب الدنيا رايحه فين، طب علينا فلوس بكام بره، طب ليك فلوس كام انت بره عند العملاء، وعليك فلوس كام للموردين، طب المركز المالي نفسه بتاع المنشاه عامل ايه. بيطلع على الحاجات دي كلها، ما هو مش هيرمي فلوسه وبس زي ما بيقول. الحكومه طبعا بتتابعك من كذا ناحيه يعني. تمام. اولا انت كشركه او كاستثمار بتفيد بتفيد الحكومه في كذا جانب، يعني في النمو الاقتصادي بتاعت البلد نفسها ده بيأثر فيها. تمام. وهي كمان بتحط لك محيط اقتصادي وبتحط عليه انظمه وبتشرف عليه الاجهزه الحكوميه. تمام. فطبعا بتفرض عليك الحاجات دي كلها كنظام اقتصادي وأنظمة، عشان ممكن تاخد منك ضرائب أو زكاة أو أي حاجة من اللي هي بتاخدها الحكومة من الشركة. خلاص. فالحكومة طبعا لها دور مهم جدا. تمام. الموظفون طبعا لازم بيشوفوا وضع المالي بتاع المنشأة وهم شغالين فيها. من ضمن الحاجات اللي قابلتني كواحد محتك بسوق العمل وبنزل أروح شركات وبشتغل فيها وكده، كان ليا صديق كنت رايح أعمل انترفيو في شركة كبيرة، فقال لي يا مصطفى هو انت شفت المركز المالي بتاع المنشأة قبل ما تروح؟ بقول له الشركة عرض عليا اوفر كذا وانا همسك كذا وهشتغل في المنصب ده، فانت ايه رأيك وكده؟ قال لي تمام، بس انت المركز المالي بتاع المنشأة ايه وضعه؟ بيبيعوا بكام؟ ليهم فلوس بره ولا حجم المبيعات بتاعتهم كام؟ عامل كام السنوية؟ نسب السيولة بتاعتهم عالية ولا مش عالية ولا إيه؟ عليهم فلوس كتيرة في السوق ولا لأ؟ ساحبين قروض عليهم كتيرة ولا لأ؟ وهكذا. يعني ده مهم جدا عشان أنت ما تروحش الشركة في الآخر لا تاخد مرتبك ولا أي حاجة يعني، وتبقى قاعد كده محدد في أي وقت إن أنت خلاص الشركة هتقفل. خلاص. عملاء المنشأة طبعا بيهدف الناس اللي انت بتدي لها بتتعامل معاك من خلال الكيان بتاعك اللي هي المنشأة، هي لازم تبقى عارف وضعك ايه في السوق برضو. خلاص. عشان انت لو انت هتبيع لها سلعة معينة قادر ان انت تستمر معاها ولا لا، عندك مشاكل ولا لا، فهم لازم كل الناس دي بتبقى عارفة عنك معلومات. المعلومات دي لازم تبقى متضحة، وده بيعلن عشان محدش يقول طب انا هعرفه ازاي. بيعلن من خلال القوائم المالية اللي انت بتعرضها على المنشأة في آخر السنة. انت كل سنة في نهاية السنة بتعمل قوائم المالية. القوائم المالية دي قادر انت تماما لو مسكتها بتفصل لك ايه اللي حصل في الشركة خلال السنة، تمام؟ لو هي معمولة على ربع سنوية فبتعرف الربع الاول من السنة ايه اللي حصل فيه، خلاص. فالقوائم المالية دي معلنة، سواء بتقدم للضرائب، عشان هنا كدولة مصر يعني في نهاية كل سنة لازم تقدم القوائم المالية بتاعتك كاملة ومكملة لمصلحة الضرائب، خلاص. سواء بقى إن أنت بتعرضها عشان لو هتطرح أسهم أو سندات أو كده، كمان بتقدمها للبنوك لو هتاخد قروض أو أي حاجة. القوائم المالية دي حاجة كده زي ما بتقول أنت بتعرض بيها شغلك. هو أنا كمحاسب هو رايح الشركة، يعني أنا رايح الشركة أشتغل فيها، لازم أبقى عارف وضعها المالي، وبسأل على وضعها المالي جدا، وقبل ما أقبل أصلا إن أنا أشتغل معاهم بسأل على وضعها. تخيل بقى إن العملاء نفسهم، هدي لكم مثال بسيط. أنت راجل شغال في بتتعامل مع منشأة بتاخد منها بضاعة، تمام؟ فالمنشأة دي مش قادرة على الاستمرار، يعني عندها مشكلة في السيولة، مش هتقدر تشتري على طول بضاعة وهكذا، أو بضاعة بكميات معينة عشان تقدر تنافس في السوق إن هي تحافظ على السعر بتاعها، خلاص. فأنت كعميل ليها هتلاقي أسعار أرخص بره، أو المنشأة مرة واحدة قالت لك ما عنديش بضاعة، فأنت معتمد أساسي إن أنت بتاخد البضاعة من المكان ده، فده بيأثر عليك انت في حجمك في السوق. وكل ما الشركات تكبر اصلا تبقى الموضوع بيبقى في مشكلة اعم واكبر يعني. فعشان يبقى عارف حتى لو هيوجد بديل بنفس السعر او يعمل تعاقدات مع اي حد تاني، يلحق نفسه عشان ما يتضغطش في الوقت ويلاقي نفسه هو كمان بيخسر الناس اللي تحته، خلاص. تمام كده وضحت ليه ممكن يطلع على القوائم المالية؟ طيب احنا دلوقتي هنخش على حاجة. طيب المحاسبة، فروع المحاسبة ايه هي؟ فروع المحاسبة، وهل المحاسبة لها فروع فعليا ولا لا؟ هل المحاسبة لها فروع أم لا؟ ولو لها فروع، حد يعرف أي فرع فيهم؟ طيب فروع المحاسبة بمعنى صح، احنا عندنا 5 فروع. محاسبة مالية احنا بندرسها دلوقتي، ومحاسبة التكاليف، ومحاسبة إدارية، ومحاسبة الضرائب، والمحاسبة الحكومية، خلاص. المحاسبة المالية، محاسبة التكاليف، محاسبة إدارية، محاسبة الضرائب، والمحاسبة الحكومية. هناخد أول حاجة المحاسبة المالية، هي يعتبر فرع من فروع المحاسبة، بتوثق وتعالج البيانات المالية وبتوصلها للمستفيدين منها بشكل ايه؟ تقارير مالية معدة وفقا للمعايير ومتفق عليها في ايه؟ لاستخدامها في اتخاذ القرارات، تمام؟ خلاص. طيب دي المحاسبة المالية. محاسبة التكاليف هي برضه فرع من فروع المحاسبة، برضه بتجمع وتعالج المعلومات المالية. عشان ايه بقى؟ عشان توصل لتكلفة الانتاج، اما بشكل اجمالي او بشكل وحدة من وحدات الانتاج. يعني ايه؟ يعني هي بتجمع كل المعلومات المالية عشان توصل لاما تكلفة الانتاج اللي انت انتجته كام على المنشأة، لاما تقول لك الوحدة بتاعتك، سواء انت بتبيع حاجة بالطن او بالكيلو جرام او كوحده او كقطعه، يعني بتبيع الحاجه بالقطعه، ان هتقول لك القطعه دي عليك بكام. مش بتعمل كده بس، هي كمان بتساعد في التخطيط والرقابه داخليا واعداد التقارير الماليه للاداره، تمام. وهي دايما يعني المحاسبه التكاليف دايما مهمتها انها بتمد الاداره الداخليه، مش بتهتم بالاطراف الخارجيه خالص، تمام. ولو امدتها من ده معلومات بسيطه خالص خلاص، لكن هي الاساس في محاسبه التكاليف انها تهتم بالاداره الداخليه. طيب المحاسبه الاداريه، المحاسبه الاداريه هي برضو فرع من فروع المحاسبه، بترتبط بقى بالمحاسبه الماليه ومحاسبه التكاليف، وبتعمل ايه بقى؟ بتعمل على تحليل المعلومات المستمده من النظام المحاسبي، وتحط وتوضحها يعني في شكل يمكن للإدارة التصرف في ظل إيه؟ رؤية واضحة، وتتابع مجريات الأمور والحكم على إيه؟ سير المنشأة. طيب محاسبة الضرائب، طيب هي بتجمع وتعالج المعلومات المالية للوصول إلى المبلغ الخاضع للضريبة، وهو بيعرف عندنا في المحاسبة باسمه الوعاء الضريبي أو الضريبة، وبتعد الإقرار الضريبي للوصول إلى المبلغ الضريبة أو الضريبة الواجب دفعها لمصلحة الضرائب والدخل. تمام. المحاسبة الحكومية هي برضو فرع من فروع المحاسبة برضو، وبتجمع وبتوثق المعلومات المتعلقة بالمصروفات والإيرادات الحكومية. خلاص هنلاقي كل حاجة فيها بتهتم بحاجة معينة، وبتتأكد من ضبط الأموال العامة والرقابة عليها واستخدامها الاستخدام الأمثل. تمام. في عندنا حاجة تاني بقى، المراجعة. المراجعة يعني إيه المراجعة؟ وعندنا المراجعة بتنقسم إلى إيه؟ إلى مراجعة داخلية ومراجعة خارجية. طيب المراجعة هي مش فرع من فروع المحاسبة إلا أنها بتعد في هذا السياق يعني. تمام. فالمراجعة بتعني فحص كل أو بعض الأجزاء النظام المحاسبي، أي نظام محاسبي في الشركة بتفحص، لإما كله تفحص كل العمليات الحسابية بتاعتك كلها، لإما بعض منها خلاص لتحقيق غرضين، إحداهما خارجي والآخر داخلي. طيب المراجعة القانونية، المراجعة القانونية أو اللي هي بيقولوا عليها المراجعة الخارجية، دي بتعمل إيه؟ دي بتهتم بفحص كل أو بعض أجزاء النظام المحاسبي لإضفاء الثقة على التقارير، يعني بتقول لك إن التقارير ده فعلا صح ولا لأ. خلاص اللي هي القوائم المالية معدة وفقا للمعايير ولا لأ. تمام. والنتائج بتاعتها، نتائج هذه التقارير أو الشهادة من المراجع القانوني التي ترفق بالقوائم المالية وتنشر معها. أنت لو كنت محاسب هتعرف إن في المنشأة السلام عليكم. صوت واضح؟ السلام عليكم. تمام. عذرا. طيب احنا وصلنا لحد فين؟ عرفت يعني المراجعة الخارجية طيب ولا اوضحها تاني؟ طيب اوضحها تاني. المراجعة الخارجية دي انت لو واحد شغال في المنشأة كمحاسب، بيجيبوا لك حد اسمه المراجع المحاسب القانوني. المحاسب القانوني ده ما بيبقاش شغال في الشركة، بيبقى كيان لوحده منفصل تماما عن الإدارة. تمام. وبيجي يفحص النظام اللي انت شغال عليه محاسبيا، وبيقول في الآخر بيصدر القرار كده، بيقول لك ان القوائم المالية اللي انت عديتها دي والنظام ده فعلا سليم ولا عليه تحفظات ولا في مشاكل وكده. والتقرير ده عشان يعد اصلا، وانت تقول تقدم الاقرارات بتاعتك دي او القوائم المالية بتاعتك سواء المستثمرين او اي اطراف خارجية، لازم تبقى معتمدة من المراجع الخارجي أو المحاسب القانوني، تمام؟ طب المراجعة الداخلية بقى بتعمل إيه؟ هي قبل ما يجي المراجع الخارجي بيبقى عندك نظام مراجعة داخلية بيراجع على أجزاء أو كل النظام المحاسبي عشان يتأكد من سلامتها، تمام؟ وإن الإدارة طبعا تكون بتسير في نفس الخطط اللي هي مخطط لها وتحقق الهدف المرجو منها، تمام؟ تمام. النظم المحاسبية، النظم المحاسبية هي بتعني تصميم النظام المحاسبي والإشراف عليه، تمام، من أجل استخدامه، خلاص، وبتعني دراسة النظم بفحص أو نقد النظم القائمة لمعرفة مدى استجابتها لتحقيق أغراض النظام المحاسبي. يعني أنت بتيجي تحط نظام محاسبي بتعمله زي موضوع تيست كده، فمين اللي بيعمله التيست ده بيشوف ان هو بيفي فعلا بيأدي الغرض منه كالمحاسبة وكده للمنشأة ام لا، تمام. تعالى بقى نخش على مجال اسمه مجال عمل المحاسب. تمام. المحاسب شخص لازم يكون مؤهل تأهيل مهني، خلاص، وتأهيل مهنيا ده بيبقى عنده الحاجات الأساسية للمحاسبة، لازم يبقى عارف الافتراضات والمعايير بتاعة المحاسبة عشان يبقى عارف يواجه ازاي العملية اللي بتحدث في المنشأة، يوجهها توجيه صحيح. التوجيه الصحيح هنا اللي هو القيد المزدوج للمنشأة، القيد المزدوج لأي عملية حسابية تمت داخل المنشأة. فأنا كواحد دلوقتي لو جيت قلت لك إيه اللي يفرق الدكتور عن واحد طبيعي، فأنت تقول للدكتور لو مسك السماعة وحطها على بطن المريض بيسمع حاجة أنا لو سمعتها أنا مش عارف أفسرها، صح كده؟ كل واحد في صنعته أو عمله بيبقى مميز بحاجة عامة الشعب ما تبقاش فاهمها. لكن لو هو الطبيب شخص قال إن هو عنده نزلة معوية، فأنت قادر لو كنت مريت بالنزلة المعوية مثلا قبل كده فأنت قادر إن أنت ممكن توصف علاج أو الصيدلي يوصف علاج، فأنا كده خلاص خرجت من الاطار بتاعه، هو الحته بتاعته ان هو يشخص المرض بتاعك ايه. المحاسب بقى بيمتاز بحاجه، ايه هي الحاجه دي؟ ايه هي الحاجه اللي بيفهمها المحاسب وما بيفهمهاش حد تاني؟ هقول لكم على حاجه، تمام. انا دلوقتي كمحاسب في الشركه او اي واحد عام، تمام، جيت قلت لك والله هي تمت عملية مالية في المنشأة والقيد ده هو الناتج عليها، هتقول ايه هو القيد؟ هقول لك من حساب المخزون الى حساب الموردين. انت لو واحد اي واحد مش محاسب مش هتفهم ان انا بقول ايه، مش هتعرف ان المنشأة ايه اللي حصل فيها، تمام. لو قلت لك دلوقتي القيد ده انت واحد ما تفهمش حاجه في المحاسبه قلت لك والله حصلت عمليه ماليه في المنشاه ونتيجتها هي من حساب المخزون الى حساب الموردين، طب انا بقى لو عايز افسرها لك انت كراجل في الشركه او راجل مش محاسبي هقول لك ايه؟ هقول لك والله الكود ده بيعبر عن ان المنشاه راحت اشترت بضاعه، وطبعا الحساب هنا فيه بيقيم ماليا، هقول لك 10,000 جنيه من حساب المخزون الى حساب الموردين 10,000 جنيه، لازم يبقى القيمتين متساويتين ولازم يبقى فيه طرفين قد بعض، تمام. فانا دلوقتي هتقول لي ايه اللي حصل؟ طيب انا راجل مش فاهم في المحاسبه عايز افهم، تمام، فاقول لك والله ان تمام استاذ اسلام، ان الراجل ده ايه اللي حصل فيه، ان الشركه بتاعتي راحت اشترت بضاعه من مورد بمبلغ 10,000 جنيه بالاجل، والراجل ده بعد العمليه دي بقى عليا انا فلوس 10,000 جنيه تمام للمورد، وبقى عندي بضاعه بمبلغ 10,000 جنيه في المخزن بتاعي. تمام خلاص كده. فمجالات عمل المحاسب بقى مهمة عشان تبقى عارفينها. يعني هو المحاسب ده لما يتخرج يا إما بيشتغل في مكاتب المحاسبين القانونيين، يا إما بقى في أقسام المحاسبة، وكل ما الشركة تكبر بيتخصص في جزء بسيط في الشركة، يا إما بقى محاسب اي بي او اي ار او تريجري او شيف اكاونت او اكاونت او كوست اكاونت. كلها حاجات بتطلع تشتغل فيها كل ما الشركة تكبر وكل ما الكيان يكبر، انت بتتخصص في جزء معين تقدر تشتغل فيه. خلاص يبقى قلنا يا اما في مكاتب المحاسبين القانونيين، يا اما في اقسام المحاسبة في الشركات والمنشآت الاقتصادية، يا اما في الادارات المالية في الاجهزة الحكومية، يا اما في اجهزة الرقابة الحكومية. طيب الهيكل العام للفكر المحاسبي، العملية المحاسبية بتتم بصراحة في حصول الإجراء البيع والشراء وتوثيق الإجراء من إعداد فاتورة أو تسجيل المبيعات، وبتقيد ده في حاجة اسمها يومية عامة أو يوميات مساعدة، وبعد التقييد ده بيتم ترحيل الحسابات إلى حسابات الخاصة في الأستاذ العام وسجلات الأستاذ الأخرى، ثم بعد كده بتروح العملية المحاسبية لميزان المراجعة، ثم بعد كده تتوالى القوائم المالية من قائمة الدخل وقائمة المركز المالي وقائمة التدفقات في الحقوق الملكية، قائمة التدفقات النقدية وقائمة التغير في الحقوق الملكية، إلى أن تنتهي من القوائم المالية تماما للمنشأة. فلو حبينا ان نمثل العملية باختصار كده، انا بحدد الحدث زي ما حددته، ان المنشأة اشترت بضاعة من مورد، ده تحديد الحدث حددته. وثقته ازاي؟ شفت الفواتير بتاعتي، شفت اذن الاضافة للمخزن، خلاص بعد كده هقيده، هعمل له عملية تقييد كقيد زي ما احنا وجهنا كده من حساب المخزون الى حساب الموردين، بعد كده هبدا ارحله، وهيبدا الحساب بتاعي من اول الحركه دي لحد ما يوصل الى كل حساب بيسمح فين في النهايه في القوائم الماليه بتاعتي. تمام. بس طبعا العمليه دي لو كانت بتبان لك ان هي سهله دلوقتي، إلى أنها بتخضع لقواعد تنظمها. القواعد دي هي اسمها معايير المحاسبة، أو لو أنت هتدرس الشهادة دي فيما بعد اسمها IFRS، معايير المحاسبة الدولية. تمام. المحاسبة عشان ما يبقاش كل واحد ماشي بهواه زي ما بيقولوا، بيحطوا لها الإطار العام. الإطار العام ده هي معايير المحاسبة، معايير المحاسبة. تمام. معايير المحاسبة دي بتحكم العمليات المحاسبية، وهي بتبين الطريقة في معالجة المفردات القوائم المالية بشكل بيؤدي لتجانس المعالجة بالسجلات والقوائم المنشأة الاقتصادية التي تظهر بها مثل هذه البنود. طيب هنا بقى هيجي لي سؤال من حضراتكم، مفروض يعني تكونوا منتبهين معايا أكتر من كده، وهو مين اللي بيحكم المعايير المحاسبة دي؟ وفين المصدر بتاع تكوين المعايير دي؟ تتكون المعايير بقى، الإجابة هي تتكون المعايير المحاسبة متأثرة بأهداف ومفاهيم المحاسبة المالية، والهدف المحاسبي هو هنا تحديد إيه؟ بنحدد وبنقيس وبنوصل المعلومات المالية الناتجة عن الإجراءات التي تقوم بها المنشأة، وتكون المنشأة فيها طرفا، وتكون المنشأة طرفا فيها، لكي يتعين علينا أصحاب العلاقة على التصرف في ظل رؤية واضحة. طيب المفهوم المحاسبي، يعني إيه المفهوم المحاسبي؟ هو فكر أو مصطلح بيعبر أو بيستقر فهمه لإيه؟ لصياغة معايير المحاسبة اللازمة لقياس وإيصال إيه؟ المعلومات المالية لذوي العلاقة. خلاص؟ يعني بيتوصل المعلومات بتاعتنا لإيه؟ لذوي العلاقة. تمام؟ طيب ركزوا معانا، هنستعرض دلوقتي هنستعرض بعض المفاهيم المحاسبة المالية، وهنفهم يعني كل مصطلح فيهم أو مفهوم فيهم. خلاص، مفهوم الوحدة الاقتصادية، هنبدأ معانا دلوقتي مفهوم الوحدة الاقتصادية. مفهوم الوحدة الاقتصادية بيقضي هذا المفهوم إيه؟ أن تعتبر الوحدة الاقتصادية محاسبيا جهة مستقلة عن مالكيها أو عن الوحدات الاقتصادية الأخرى، ويمكن لازم تكون الوحدة الاقتصادية نقدر نحصر موجوداتها ونحدد الالتزامات بتاعتها ومعرفة نتيجة أعمالها خلال فترة زمنية محددة. يعني أنا دلوقتي لما أجي أقول الشركة دي أو الوحدة الاقتصادية دي إيه اللي ليها، بمفهوم بلدي كده، إيه اللي ليها وإيه اللي عليها، ونتيجة أعمالها دي اللي هي بتحددها قائمة الدخل. قائمة الدخل هي قائمة نتيجة الأعمال زي ما بيقولوا، هي القائمة اللي مسؤولة عن تحديد إن كانت الشركة دي بتحقق دلوقتي أو حققت ربح خلال الفترة اللي فاتت ولا حققت خسارة. القائمة المالية الوحيدة اللي بتطلع الكلام ده إن الشركة كسبت ولا خسرت هي قائمة الدخل، أو بيقول عليها قائمة نتيجة إيه؟ الأعمال، الأعمال بتاع المنشأة يعني. تمام؟ طيب مفهوم الاستقرار، مفهوم الاستقرار، مفهوم الاستقرار، المحاسبة المالية تتم في ظل تصور بأن المنشأة الاقتصادية منشأة قائمة ومستمرة. ما ينفعش إن الشركة ما ينفعش إن أنا أعد أو أشتغل كنظام محاسبي وأنا عارف إن الشركة بتاعتي داخلة على مرحلة تصفية، إن مرحلة التصفية بتتقيد عليا معايير أو نظام معين بمشي عليه. خلاص؟ فمفهوم الاستقرار لازم تكون المنشأة قائمة عليه ومستمرة في عملها. تمام؟ طيب مفهوم الفترة المحاسبية، الشركة بتحدد فترة محاسبية بتقوم بعديها بعمل القوائم المالية بتاعتها، واللي اختيرت أو طبقها في كل الشركات، مش معظم الشركات، اللي هي اختيار السنة 12 شهر كوحدة زمنية لقياس إنتاج المنشأة خلالها، لأن السنة هي الوحدة الزمنية التي تمر فيها المنشأة بدورة اقتصادية كاملة ومحيطة بالظروف الاقتصادية السائدة. خش على رابع مفهوم، مفهوم الوحدة النقدية ثابتة القيمة محاسبية. تقوم المحاسبة على استخدام الوحدة النقدية أساسا للقياس، ويشترط ثبات المقياس حتى يكون صالحا للقياس، فقد اقتضت الضرورة فرض ثبات الوحدة النقدية على مدى السنين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي بثبت الوحدة النقدية بتاعتي، يعني هتعامل بالجنيه هتفضل تتعامل بالجنيه، هتتعامل بالدولار هتفضل تتعامل بالدولار، هتتعامل بأي وحدة نقدية لازم تثبتها عشان أقدر أقيس بيها. ما ينفعش أنا كواحد شغال محاسب أجي أعمل حساب بالدولار في قيمة المركز المالي، يعني مثلا أقول عندي مخزون ب10,000 دولار، وفي نفس القائمة عندي حساب العملاء ب50,000 جنيه مصري. ما ينفعش، ده هنا في خلل كده. ما انت بتعمل عملية طرح او جمع او ايا كان اللي بيجي يبص على الحسابات، فلازم يبقى عارف انت والله بيكتبوا كده فوق قائمة المركز المالي، والله القائمة دي معدة بالجنيه المصري، عشان هو بعد يعني مثلا لو عايز يحول بعد ما تعمل القائمة المالية وتنتهي منها تماما عايز يحولها للوحدة التانية أو أي وحدة تاني اللي هي الدولار أو أي عملة تاني بيسر عليه ده خلاص. لكن ما ينفعش أنت تمشي بعملتين داخل المنشأة خلاص. طيب مفهوم التكلفة، حد يعرف يعني إيه تكلفة؟ يعني إيه تكلفة؟ التكلفة يا إخواني هي الحاجة اللي بتقدمها المنشآت من أجل الحصول على أصل. يعني أنا دلوقتي زي ما بيقول لك كده، أنت عشان تنجح قدمت إيه؟ إيه التكلفة بتاعتك؟ ذاكرت. فأنت عشان توصل للأصل بتاعك اللي هو النجاح لازم بيتقدم تكلفة فعلية. إيه هي التكلفة الفعلية دي؟ اللي هي المذاكرة. تمام. وبيتم التطبيق على هذا المفهوم المحاسبي تحقيق الموضوعية لازم شأنه أن يؤدي إيه؟ إلى الزيادة في الثقة في المعلومات المحاسبية. لازم تبقى عندي معلومات محاسبية واضحة وموضوعية. تمام. هنخش بعد كده على ثالث مفهوم معانا، مفهوم تحقق الدخل. ثواني، لنفترض ان الشركه بتعمل مثلا داخل مصر بتورد بالدولار، التوريدات حاجه، وان انت ما تيجي تعد قائمه او القوائم الماليه بتاعتك حاجه. يعني انا مثلا كشركه في مصر دلوقتي لازم بتعامل بالدولار عشان انا بشتري بضاعه مثلا من بره بشتريها بالدولار، او بعمل اي عمليه هنا ماليه بتحتم عليا ان انا اتعامل فيها بالدولار عشان اشتري الحاجه او احصل على الحاجه دي. لكن انا كمحاسب جوه المنشاه بعد ما اعمل عمليه بالدولار بحولها بالمصري، بقول انا طلعت الشركه لو هي ماشيه بالجنيه المصري بقول انا والله اشتريت حاجات ب 7,000 دولار، وسعر الصرف اللي انا جبت بيه الدولار كذا، وبحول العمليه بتاعتي الى وحده النقد اللي ماشي عليها المنشاه اللي هي الجنيه المصري خلاص، اللي هي الجنيه المصري، فهي معتمد بيرجع وكل حاجه للوحده النقديه اللي انت ماشي عليها. طب لو هي الشركه كلها ماشيه بالدولار يبقى خلاص، ما لو اشتريت كل حاجه بالجنيه المصري بحولها لسعر الصرف اللي تكبدته المنشاه بالفعل، عشان انتوا عارفين سعر الصرف متغير في كل لحظه وفي كل يوم بيحصل فيه تغير في سعر الصرف بتاع الدولار خلاص. تمام كده وضحت يا جماعه الوحده النقديه. طيب مفهوم التكلفة أنا شرحته بعد واحدة النقدية، ما كنتش شفت السؤال عذرا. احنا دلوقتي داخلين على حاجة اسمها مفهوم تحقق الدخل بعد التكلفة. تحقق الدخل هو مفهوم لا تعترف في المنشأة بالدخل وتسجله في سجلاتها وتظهره في القوائم المالية إلا بعد أن يتحقق فعليا. يعني ما ينفعش انا واحد كمحاسب دلوقتي في المنشأة اقول انا بعت بضاعة بخمسة مليون جنيه وانا فعليا البضاعة ما خرجتش من المخزن ولا تمت عملية البيع، هو كان متفق معايا بس لسه ما جاش. انا اقدر اثبت؟ ما اقدرش اثبت، ما اقدرش اثبت غير لما تطلع العملية فعليا، المخزون بتاعي يقل بمبلغ الخمسة مليون جنيه اللي انا ابيع بيها خلاص البضاعة، تمام؟ فلازم هنا يتحقق فعليا. ومقياس التحقق ان يحصل الدخل، المقياس بتاعه بقى ان يحصل الدخل فعلا بدليل مادي لا يحتمل الجدل. خلاص يعني انا خلاص اثبتت ان فعلا البضاعة طلعت من عندي راحت للعميل ومفيش كلام تاني، تمام؟ طيب مفهوم المقابلة، مفهوم المقابلة، بس احنا نخلص المفاهيم النهاردة ان شاء الله وهننتهي، هم 14 مفهوم خلاص. وان شاء الله بعد كده انا ممكن اسجل لكم بعض الحاجات عشان نمشي في المنهج شوية، وهرفعها لكم لو في عندكم مناقشة ان شاء الله تقدروا تناقشوني فيها على على الجروب الواتساب. مفهوم المقابلة ده ايه اللي بيحصل فيه؟ يقتضي هذا المفهوم ان يحمل ايراد كل فترة محاسبية بالمصروف الذي ساهم في جلب ذلك الايراد او تحققه، والفرق بينهما هو الربح العادل للفترة المحاسبية. طيب يعني ايه؟ انا دلوقتي همثل لكم مثال بسيط جدا. رحت اشتريت فعليا بضاعة خلال السنة دي وبعتها خلاص، قلت والله انا اشتريت البضاعة دي بعشرة جنيه واجرت لها مخزن باتنين جنيه خلاص، واشتريت البضاعة بعشرة جنيه يبقى كام؟ اتناشر جنيه، وصرفت شوية مصروفات كهرباء ونقل البضاعة وهكذا جنيه يبقى 13 جنيه، وبعت البضاعة ب20 جنيه، بعتهم ب20 جنيه خلاص. جيت أنا عشان أأجر المخزن بتاع البضاعة اللي أنا دفعت له ال2 جنيه، الراجل قال لي والله عشان تأجر مني المخزن ده يا عم لازم تدفع لي السنة دي والسنة اللي جاية. طب ازاي؟ لا لازم تدفع لي السنة دي والسنة اللي جاية، وده العقد اللي بينه وبينه خلاص كمقدم عقد. رحت انا مطلع الاربعة جنيه، رحت دافع له ما يخص السنة دي والسنة اللي جاية. هل انا كمحاسب لما اجي اطلع إن الشركة كسبت ولا خسرت خلال السنة دي أقول إن أنا اتحملت تكلفة البضاعة 10 جنيه ودفعت إيجار السنة دي والسنة اللي جاية 4 جنيه يبقى 14 جنيه، والمصروفات العامة اللي هي الكهرباء أو نقل البضاعة أو هكذا جنيه يبقى 15 جنيه من 20 جنيه اللي أنا بعتها، يبقى أنا كده كسبت 5؟ هل ده صحيح كمحاسبيا؟ هقول لك غلط. زي ما قال الاستاذ اسلام كده، هثبت كل ما يخص السنه بس عشان اعرف ان الشركه بتاعتي كسبت كام فعليا السنه دي. فانا لما اجي اعمل العمليه دي هقول ايه؟ هقول والله انا اتكلفت في البضاعه، اشتريت البضاعه بتاعتي ب 10 جنيه، ومخزن المخزن ده اجرته السنه دي بس ب 2 جنيه يبقى 12 جنيه، وعملت مصروفات ونقل بضاعة وهكذا بجنيه يبقى 13 جنيه من 20 جنيه ثمن البيع يبقى أنا كسبت 7 جنيه. هو ده مبدأ المقابلة أو مفهوم المقابلة، إن أنا بقابل المصروفات اللي أنا صرفتها خلال السنة فعليا قصاد الايراد الذي تحقق اللي هو الثمن ال 20 جنيه اللي انا بعت بيها البضاعه فعليا خلال السنه. خلاص شباب فهمنا يعني ايه مفهوم المقابله؟ وضحت؟ بعد كده مفهوم الاستحقاق. مفهوم الاستحقاق استاذ اسلام، حضرتك درست يعني خريج سنه كام وكنت في جامعه ايه او كده؟ ألفين وأربعة والمنصورة. ما شاء الله ما شاء الله. حضرتك اشتغلت حسابات خالص ولا ما اشتغلتش ولا؟ نعم. هل ما زلت تعمل محاسبة أم لا؟ طيب ربنا يوفقك إن شاء الله. طيب نرجع تاني لمفهوم الاستحقاق. مفهوم الاستحقاق بيقوم في المحاسبة على في الغالب على ايه؟ على ثلاث أسس، لإما أساس نقدي، لإما أساس استحقاق، لإما أساس مختلط بين الأساس بين الأساسين اللي فاتوا اللي هما النقدي والاستحقاق. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لإما العملية المحاسبية بتاعتي والإجراء المالي اللي حصل صاحبه تدفق نقدي، لإما لو كان على أساس الاستحقاق فيقتضي تدفق نقدي لأساس الاستحقاق إيه اللي حصل فيه يقتضي من العمليات المحاسبية والإجراء الذي تم ما صاحبوش تدفق نقدي، ولكن صاحبه إيه مفهوم الاستحقاق إن هو مستحق عليه للمنشأة لدى الغير. تمام. لما بقى لو هو دمج من الاتنين، ان انا عملت عملية محاسبية او اجراء مالي عند العميل جه اشترى مني بضاعة فدفع لي والله جزء نقدي ولسه الجزء التاني هيدفعه فيما بعدين اللي هو مستحق عليه. تمام خلاص. وبعد كده نخش على بعد ما خلصنا مفهوم الاستحقاق نخش على مفهوم الإفصاح التام. الإفصاح التام مختصره كده إن أنا بفصح عن المعلومات والتقارير المحاسبية بتاعتي في شكل واضح وشكل يتجمل بالمعايير المحاسبية والأساس والنظم المحاسبية التي وضعت فيها المحاسبة لكي نصل إليه الهدف اللي هو القوائم المالية. تمام. واللي هي بتجعل القارئ يثق في المعلومات المحاسبية المقدمة في القوائم المالية. مفهوم الثبات في استخدام السياسات المحاسبية. المفهوم الثبات إن أنا ما ينفعش أستخدم بين السياسات المحاسبية كل سنة أشتغل على سياسة أو في السنة الواحدة أشتغل أغير بين سياستين. يعني مثلا انا كراجل شغال محاسب ما ينفعش اشتغلت في اول السنه في المخزون على ما يرد اولا يصرف اولا واجي في نص اقول لا انا ما عجبتنيش الطريقه دي اغير بقى هشتغل على المتوسط المرجح او اجي السنه اللي جايه اغير. يعني ما ينفعش انت اشتغلت اخترت سياسه محاسبيه بتمشي عليها على طول. خلاص. بعد كده نخش على مفهوم الأهمية النسبية. خلاص. الأهمية النسبية هي زي ما بيقولوا كده إن الحساب كل حساب ليه نسبة معينة في الشركة، فما يكونش عندي حاجة بتمثل مثلا في الأهمية النسبية 50% من الشركة ويكون فيها خلل واضح. خلاص. فلازم تكون بنقدر الحاجات اللي عندنا من الأهمية النسبية، عشان ما ينفعش يحصل خلل في أهم الأحداث اللي تتم الشركة فيها العمليات المحاسبية. خلاص، مفهوم الحيطة والحذر إن دايما إن الشركة بتعمل احتياطيات لمواجهة الخسائر مؤكدة الحدوث، خلاص، أو غير مؤكدة الحدوث، عشان زي ما بيقولوا كده، أنت كراجل في البيت بتشتغل مثلا، والله بتبقى مسير الأمور بتاعة البيت مثلا، خلاص بتصرف في الشهر 1000 جنيه، وحاطط كل شوية بتحط فلوس على جنب كده، عشان بتقول لو والله لا قدر الله حصلت أي مشكلة معايا بجيب الفلوس دي أواجه بها الحدث ده. هو كذلك الشركات بتعمل كده، بتكون احتياطي أو مخصصات عشان تواجه الخسائر دي. فهو لازم يبقى إيه عنده مفهوم الحيطة والحذر، بيحذر إيه من الحاجات أو الخسائر المؤكدة أو غير مؤكدة الحدوث. مفهوم الملائمة، خلاص، هو فاضل لنا مفهوم الملائمة ومفهوم الثقة في المعلومات. مفهوم الملائمة إن المعلومات المالية تظهر في القوائم المالية ذات علاقة بما قد يتخذه قراءة القوائم المالية، تمام؟ يعني لازم كل المعلومات بتاعتي تبقى ظاهرة في القوائم المالية، أو تكون بشكل متناسق مع بعضيه، وحسابات بتتجمع في بعضيها، خلاص، عشان نقدر نطلع الهدف أو النتيجة بتاعة الحسابات. في آخر حاجة اللي هي مفهوم الثقة في المعلومات، إن أنا المعلومات بتاعتي لازم تتسم بالموضوعية وصحة القياس، وتتصف المعلومة بالموضوعية إذ عذرا تتصف المعلومة بتاعتي بالموضوعية إذا خلت من أي دليل أو إشارة للتحيز، وأفضل مقياس للموضوعية إذا كانت المعلومة تترجم تبادل بين طرفين متعارضي المصالح، مثل المعلومات المتعلقة بالشراء والبيع. في أي حاجة مش مفهومة فيما عرضناه النهاردة؟ أخدنا يعتبر المفاهيم المحاسبية، ويعني إيه محاسبة، وبتنقسم لإيه، وفروعها إيه، وإيه الأطراف المستفيدة من المحاسبة. في أي نقطة مش واضحة خلال محاضرة اليوم؟ طيب، تمام. نختم المحاضرة. سبحانك اللهم وبحمدك.